السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا ما زال موصولا في شرح كتاب قواعد الأصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمه الله. وفي الدرس الماضي انتهينا عند قوله: والأحكام قسمان، تكليفية ووضعية. ثم بدأ رحمه الله الأحكام التكليفية بقوله: الواجب. قال: تكليفية وهي خمسة: واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. المصنف هاهنا رحمه الله سار على طريقة الفقهاء، فالأصوليون لهم طريقة في حد الأحكام التكليفية، والفقهاء كذلك لهم طريقة، وذلك يرجع إلى حدهم للحكم الشرعي. فالأصوليون يقولون في حد الحكم الشرعي أنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، فلما حدوا الحكم الشرعي بقولهم خطاب الله، لما جاءوا إلى الأحكام التكليفية قالوا: هي الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم حدوا الحكم التكليفي بنفس الخطاب، فخطاب الله عز وجل هو الإيجاب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى. وأما الفقهاء فنظروا إلى مدلول هذا الخطاب وأثر هذا الخطاب، وبالتالي حدوا الأحكام التكليفية بالوجوب والكراهة والندب، ويتسامحون فيقولون الواجب والمندوب والمكروه، مع أنه على مقتضى قاعدتهم الأصل أن يقولوا الوجوب كما سيأتي. المهم أن المصنف هاهنا لما عرف الحكم قبل ذلك أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا، وجدنا أنه حده بأثر الخطاب ومدلوله وليس بالخطاب نفسه، وبالتالي كان حده للواجب أنه قال الواجب ولم يقل الإيجاب. قال: تكليفية وهي خمسة: واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. فبدأ المصنف رحمه الله بحد الواجب بالثمرة، ولم يبين لنا حد الواجب من جهة اللغة، وذكرنا قبل ذلك أن العلاقة موجودة بين الحد اللغوي والحد الاصطلاحي. فالواجب من جهة اللغة بمعنى الساقط واللازم، كما قال في القاموس: وجب وجوبا أي لزما، ووجب الحجر وجبة أي سقطا. ومنه قول الله تبارك وتعالى: فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض ولزمت محلها. ومنه قول الشاعر: نعم لزمت، نعم، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن وجبة فقال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 عاما لم يصل إلا الآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الحديث أنه قال: فإذا وجبت فلا تبكين باكية، وإن كان بعض أهل العلم تكلم في سند هذا الحديث، يعني إذا سقطت، إذا خرجت الروح ولزم الجسم مكانه فلا تبكين باكية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، موجبات رحمتك، يعني الأمور التي تثبت بها رحمتك. ومنه قول الشاعر: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. ما معنى كان أول واجبي؟ يعني كان أول ساقط. فهذا الواجب من جهة اللغة. وأما الواجب من جهة الاصطلاح فالمصنف كما قلنا ها هنا حده بالثمرة وبالحكم، ولم يحده أو لم يحده بحقيقته وماهيته. فقال في تعريفه: هو ما يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. ما يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. وبعض العلماء قال أن هذا الحد غير دقيق. لماذا غير دقيق؟ قالوا: لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلابد أن نتصور أولا معنى الواجب، حد الواجب، ثم بعد ذلك نحكم عليه بثواب أو عقاب أو غير ذلك. ولذلك قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، قال: هو إلزام الشرع. وقال غيره: هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وقال غيره كذلك في بيان حده: هو ما يذم تاركه شرعا مطلقا، إلى غير ذلك من الحدود. ونقف مع حد من هذه الحدود: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ثم بعد ذلك نعود لحد الشارع أو لحد المصنف. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ما أي فعل، طلب الشارع فعله، فهذا يخرج ماذا؟ يخرج المباح، لأن الشارع لم يطلب فعله، ويخرج الحرام كذلك صحيح، ويخرج المكروه، ولم يبق إلا المندوب والواجب. فإذا قلنا طلبا جازما خرج بذلك المندوب. وأما على حد المصنف رحمه الله فقال: وهو ما يقتضي الثواب، أي فعل يقتضي الثواب على فعله والعقاب على تركه. الثواب على فعله والعقاب على تركه، أي أن المرء إن فعل ذلك فإنه يثاب. فالجملة الأولى يدخل فيها الواجب والمندوب، فإنه بالجملة الأولى يدخل المندوب كذلك، لأن المرء إذا فعله فإنه يثاب على فعله. والجملة الثانية أخرجت المندوب، لأن تارك المندوب لا يعاقب على فعله، على تركه. زاد بعضهم في الجملة الأولى: ما يقتضي الثواب على الفعل امتثالا. فزاد بعضهم امتثالا، لماذا؟ ليحصل الثواب، لأنه لا ثواب إلا بنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر لمن لا حسبة له. وهذا صححه الألباني في صحيح الجامع، وكما قال في الصحيحين: إنما الأعمال بالنية. وبعضهم قال، وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: وقد يقال أنه لا حاجة لهذه الزيادة. لماذا لا حاجة لهذه الزيادة؟ قال: لأن العلماء إذا حدوا هذه الحدود، ويعني بالعلماء ها هنا الفقهاء، فإنهم يعلمون أن لها قيودا أخرى وردت في الشرع، تعلم من جهة الشرع، فلا حاجة لهذا القيد. ومعنى كلامه أن العلماء ما كانوا بغفلة عن هذا القيد، فهم يعلمون أن الأعمال إنما تقبل إن كانت بنية واحتساب عند الله تبارك وتعالى. المهم أن بعضهم زاد امتثالا، وزاد في الجملة الثانية يقتضي العقاب على الترك مطلقا، يقتضي العقاب على الترك مطلقا. طب لماذا زيد يقتضي العقاب على الترك مطلقا؟ قالوا هذا احتراز من الواجب المخير والواجب الموسع والواجب الكفائي، فالذي يقتضي العقاب أو الذم هو الذي يترك مطلقا، أما الواجب المخير فأنت لا تتركه مطلقا، كالكفارات مثلا أنت تترك واحدة أو اثنتين لتعمل بالثالثة، صحيح؟ وكذلك الواجب الموسع، فأنت كالصلاة مثلا، الصلاة من الواجب الموسع، فتستطيع أن تتركها في أول الوقت لتأتي بها في وسط الوقت أو في آخر الوقت، فلا يسمى أنك تارك للواجب. وكذلك الواجب الكفائي، فإنك إن علمت أن غيرك من المسلمين سيقومون بهذا الواجب فتركته فلا تعاقب ولا تذم على ذلك. ولذلك قالوا لابد من هذا القيد، وهو العقاب على الترك مطلقا. وأشكل بعضهم كذلك بقولهم يقتضي العقاب على الترك، قالوا لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن تارك الواجب وإن وقع في كبيرة من الكبائر فهو يوم القيامة في مشيئة الله تبارك وتعالى، وبالتالي فإما أن يعذب بعدل الله تبارك وتعالى وإما أن يعفى عنه بفضله سبحانه وتعالى. أما ها هنا في هذا الحد قلنا يستحق أو يقتضي العقاب على الترك، يقتضي العقاب على الترك. قالوا فالأولى أن يقال يستحق العقاب، يعني قد يعاقب، صحيح؟ ورد العلماء على ذلك أيضا وقالوا لا إشكال في هذا الحد. لماذا لا إشكال في هذا الحد؟ قالوا لأن العقاب هو الأصل على الترك، العقاب هو الأصل وليس العفو هو الأصل، فالعفو طارئ والعقاب أصل. وقالوا كذلك لأن هذا الحد يصدق لو وقع على واحد فقط، يعني لو أن الله تبارك وتعالى عاقب واحدا فقط أو عوقب واحد في الدنيا على هذا الترك فإنه يصدق عليه الحد. إذن علماؤنا رحمهم الله الذي أريد أن أقوله ها هنا أنهم أو أن أغلبهم ما كان يغيب عن ذهنه هذه الأمور، وهذا يعلمنا أدبا ما، وهو أننا إن أردنا أن نستدرك على علمائنا أو أن نستشكل على علمائنا فينبغي أن نتأنى. فالعثيمين رحمه الله في شرحه على الأصول من علم الأصول أو لما صنف كتاب الأصول من علم الأصول وكذلك في شرحه على الورقات استدرك على هؤلاء، ثم لما كان له شرح موجز على هذا المصنف وهو مسموع قال لعلنا نقول أنه لا استدراك على هؤلاء، فإن استطعت أن توجه كلام العلماء فهذا أولى. فقال في حد الواجب أنه يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. جمهور أهل العلم على أن الأحكام التكليفية خمسة، وهي الواجب على حد المصنف، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، صحيح؟ فرق الحنفية وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله بين الفرض والواجب، بين الفرض والواجب، فقالوا هناك فرق بين الفرض والواجب من جهة اللغة وكذلك من جهة ثبوته من عدم، من جهة ثبوته من عدم. إذن التفريق أولا من جهة اللغة، قالوا أن الفرض يغاير الواجب من جهة حده اللغوي، فليس بمترادفين، ليس بمترادفين. أما الواجب فقد مر أنه بمعنى ماذا؟ بمعنى الساقط وبمعنى اللازم. وأما الفرض فهو بمعنى الإنزال، قال الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني أنزل عليك القرآن. وقال هو بمعنى البيان، قال تعالى سورة أنزلناها وفرضناها. وهو بمعنى الإيجاب، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقالوا هذا التغاير من جهة اللغة يقتضي التغاير في التسمية والحكم، هذا أولا. وأما الأمر الثاني فقالوا كذلك الفرض يخالف الواجب من جهة الثبوت، فالفرض يثبت بدليل قطعي، والواجب يثبت بدليل ظني، بدليل ظني. فالدليل القطعي كالقرآن، والدليل الظني كالسنة الأحادية مثلا أو الأحادية. وبالتالي وجدنا عندهم انعكاسا لذلك على بعض الأحكام، مثل ماذا؟ مثل قراءة القرآن في الصلاة، يقولون الفرض في الصلاة فقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن أي آيات في القرآن تجزئ في الصلاة؟ صحيح؟ لماذا؟ لأن هذا ثبت بدليل قطعي وهو القرآن. فالفرض في الصلاة قراءة القرآن، الفرض قراءة القرآن. طيب، وقراءة الفاتحة ثبتت بدليل ظني، لأنها ثبتت بسنة أحادية، صحيح أو أحادية. وبالتالي قالوا إن قراءة الفاتحة غير واجبة على المصلي، وإنما الواجب عليه أن يقرأ ماذا؟ أن يقرأ ما تيسر من القرآن، أن يقرأ ما تيسر من الإيه؟ من القرآن. فلو تعارض دليل عندهم من القرآن دل على الفرضية بدليل دل على الوجوب، فإنهم يقدمون. إذن هذا أثر عندهم. أما الجمهور فإنهم قالوا بالترادف، أولا لاستوائهما في الحد الاصطلاحي، للاستواء في الحد الاصطلاحي. ما هو الحد الاصطلاحي للواجب وللفرض؟ ما يذم تاركه شرعا مطلقا، صحيح، ما يقتضي فعله الثواب وتركه العقاب، صحيح. إذن استويا في الحد الاصطلاحي، صحيح. حتى قال أبو المظفر رحمه الله في القواطع، قال كلامنا ليس في الحد اللغوي، وإنما كلامنا في الواجب العملي، والواجب العملي يقتضي استواءهما في الحد. فكل من الفرض والواجب يقتضي فعله الثواب وتركه العقاب، هذا أولا. ولذلك جاء في حدهما ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما يذم تاركه شرعا مطلقا، ما يثاب فاعله وامتثالا ويعاقب تاركه مطلقا. وكذلك مما رد به الجمهور على هؤلاء، قالوا أنكم مضطربون في القيد الذي ذكرتموه من جهة اللغة ومن جهة الثبوت من عدم. لماذا؟ قالوا لأننا نستطيع أن نقلب عليكم الدليل. ما هو دليلهم؟ أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني. طب ليس هناك دليل قاطع على ذلك. قال نستطيع أن نقول نحن أن الواجب ما ثبت بدليل قطعي، وأن الفرض ما ثبت بدليل ظني. وبالتالي قال لهم في معنى كلامه يعني أن هذا الحد غير منضبط. قال وكذلك من جهة اللغة، اللغة تساعدنا نحن الجمهور في أن نقول إن الفرض بمعنى الواجب وأنهما مترادفان. أستغفر الله، اللغة تساعدنا نحن في أن نقول إن الواجب أعلى من الفرض، وألزم بهذا الحد من الفرض. لماذا؟ قال لأن الفرض لفظ مشترك يحتمل أكثر من من معنى، كما قلنا أن الفرض بمعنى الإنزال وبمعنى البيان وبمعنى الإيجاب وبمعنى الحز أو القطع أو غير ذلك. طب ما هو معنى الواجب في لغة العرب؟ الساقط الذي يلزم، يلزم مكانه على الهيئة المعروفة في اللغة أو في الشرع، صحيح؟ فليس له إلا معنى، معنى واحد، فهو ألصق بالحد من الواجب، من الفرض. لماذا؟ لأن الفرض تشعب، صحيح، وصار من جهة أو من قبيل المشترك. هذا ردا على أدلتهم. وكذلك الشرع ينصر قول من قال إن الفرض والواجب مترادفان. كيف ذلك؟ قالوا قد جاء في صحيح البخاري في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي من أو أحب إلي أحب إلي مما افترضته علي عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث، الشاهد في الحديث أن الله تبارك وتعالى جعل القربات على نوعين، صحيح؟ ما هو؟ فرض وندب، صحيح؟ فيلزمكم أحد أمرين، إما أن تقولوا أن الواجب يدخل في حد الندب، لأنكم تقولون أن الواجب لا يساوي الفرض، وما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى إما أن يكون فرضا وإما أن يكون ندبا. يلزمكم أن تقولوا إن الواجب يدخل في الندب، وأنتم لا تقولون بذلك، هم لا يقولون إن الواجب يدخل في الندب. وإما أن تقولوا أن الواجب لا يدخل لا في الفرض ولا في النفل، إذن خرج من الحديث، وهذا لا يقول به، لا يقول به أحد. وإما أن تقولوا أن الواجب والفرض مترادفان، وهذا هو الذي عليه، هذا هو الذي عليه الجمهور. وكذلك ما جاء عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض. فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت. إذن قابل النبي صلى الله عليه وسلم بين الوجوب وبين الفرض، لأنه ما قال هنا لو قلت نعم لوجبت لفرضت، وإنما قال لو قلت نعم لوجبت. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم الفرض بالواجب، فدل ذلك على ترادف الفرض والواجب. وكذلك في حديث الأعرابي الذي جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال يا رسول الله هل علي غيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا إلا أن تتطوع أو تتطوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك ذكر التطوع وذكر الفرض، وهم لا يقولون إن الواجب يدخل في التطوع، فلا بد أن يدخل في الفرض، فالواجب والفرض بمعنى واحد. وهذا لا يعني أن الفروض والواجبات ليسوا على درجة واحدة، وإنما هي أنهم على درجة واحدة، وإنما هي درجات، صحيح؟ فمنها ما يكفر تاركه أو منكره، ومنها ما لا يكفر تاركه. فهذه مسألة وهذه مسألة أخرى. يعني أريد أن أقول إن القول بترادف الفرض والواجب ليس معناه أن الواجبات على درجة، على درجة واحدة، صحيح، بل هي درجات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصحيح هو قول الجمهور أن الفرض والواجب مترادفان. قال وينقسم من حيث الفعل إلى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما، وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة، ومن حيث الوقت إلى مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان، وإلى موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج، فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه، فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده، ومن حيث الفاعل إلى فرض عين وفرض كفاية. هذه تقسيمات للواجب أو للفرض باعتبار. فالواجب قد يقسم باعتبار الفعل ذاته، يعني باعتبار المطلوب، فيقسم إلى معين وإلى مبهم، وقد يقسم باعتبار وقت أدائه، فيقسم إلى موسع وإلى مضيق، ويقسم باعتبار المخاطبين به، فيقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. هنا قال: وينقسم من حيث الفعل إلى معين لا يقوم غيره مقامه، كالصلاة والصوم ونحوهما، وإلى مبهم في أقسام محصورة. إذن هذا هو القسم الأول، وهو التقسيم باعتبار المطلوب وهو الفعل، فينقسم إلى معين. ما هو المعين؟ قال: الذي لا يقوم غيره مقامه، لا يقوم غيره مقامه. ثم قال: كالصلاة والصوم ونحوهما، يعني كالحج وبر الوالدين والصدق وغير ذلك. فالمطلوب في هذه الواجبات واحد لا خيار فيه، فلابد أن تؤدي هذا الواجب بعينه. فرض الله تبارك وتعالى عليك الصلاة، فلا يقوم غير الصلاة مقامها من زكاة وصدقة وبر الوالدين أو غير ذلك، لابد أن تؤدي الصلاة، فهذا يسمى واجب معين. ما معنى معين؟ يعني لا يقوم غيره مقامه. وإلى مبهم في أقسام محصورة، يجزئ واحد منها، وهو الذي يسميه الأصوليون بالواجب المخير. الواجب المخير، فهو واجب ولكنك مخير أن تقوم بأحد أنواعه أو أن تفعل أحد أنواعه، كخصال الكفارة. قال الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ودليل التخيير في الآية أن الله تبارك وتعالى قال أو، وهي للتخيير. إذن هناك واجب ولكنك مخير فيه، ولكنك مخير فيه. بعض العلماء أنكر الواجب المخير. لماذا أنكر الواجب المخير؟ قال: لأن التخيير يناقض أو ينافي الوجوب، كيف يكون واجبا وأنت مخير فيه؟ هذا ينافي الوجوب، لأن الوجوب معنى اقتضاء الفعل. نقول ينافيه إن كنت مخيرا في فعله وتركه كلية، يعني هذا ينافي الوجوب إن كنت مخيرا في فعله وتركه كلية، فلن تفعل واحدا من هذه الخصال. أما إن كان واجبا عليك أن تفعل واحدة من هذه الخصال، فهذا لا ينافي، هذا لا ينافي الوجوب، هذا ينافي، لا ينافي الوجوب. بدليل أنه لو ترك الثلاثة، هل يعاقب على ترك الثلاثة أم على ترك واحدة فقط؟ على ترك واحدة فقط. طب لو فعل الثلاثة، ها، يثاب ثواب الواجب على واحدة فقط، وقد يثاب على الثنتين الأخرتين أو الأخريتين ثواب الندب، صحيح؟ فعقابه على واحدة هذا دليل على أنه مخاطب بواحدة فقط، وليس مخاطبا بأن يفعل الجميع، بأن يفعل الجميع. قالوا: الواجب المخير ينافي الوجوب. تقسيم الواجب إلى معين وإلى مخير، نقول مخير في أجزاء محصورة، قال هذا ينافي الوجوب، كيف يكون واجبا؟ واجب يعني افعل، ثم هو يخيرك بعد ذلك، ثم هو يخيرك بعد ذلك. فنقول هذا ينافي إن كنت مخيرا في ترك كل هذه الأجزاء، أما إن فعلت أو إن كنت مطالبا بفعل واحدة فقط فهذا لا ينافيه. قال أبو المظفر في هذه المسألة: قال: انعقد إجماع المسلمين أنه لو ترك جميع الأنواع انعقد إجماع المسلمين أنه لو ترك جميع الأنواع لا يستحق العقاب على جميعها، وإنما يستحق العقاب على أحدها، الذي قال بهذه المنافاة هم المعتزلة، وإنما يستحق العقاب على أحدها، ولو كان الجميع واجبا استحق العقاب على الكل. إذن الواجب من حيث الفعل ينقسم إلى معين وإلى مبهم، وإلى إيه؟ وإلى مبهم. نعم سيد. نعم نعم صحيح. الصورة أن الواجب هو الكفارة والتخيير في أنواعه. نعم. قال ومن حيث الوقت ينقسم إلى مضيق وإلى موسع. المقصود بالوقت هنا الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. المقصود بالوقت الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. فهذا الزمن إما أن يكون أقل من الوقت، أقل من العبادة، هذا الزمن إما أن يكون أقل من العبادة، وإما أن يكون على قدر العبادة، وإما أن يكون أوسع من العبادة. الصورة الأولى غير موجودة في الشرع، أن يكون الزمن أقل من العبادة. لماذا؟ لأنها لو كانت موجودة فهذا من تكليف ما لا يطاق. والصورة الثانية وهي أن يكون الوقت مساويا لأداء العبادة، وهذه الصورة هي التي يسمونها بالواجب المضيق. الواجب المضيق يعني ضيق فيه على المكلف حتى لا يجد سعة يؤخر فيها الفعل أو يؤخر بعضه، ولو أخره لصار قضاء. ولذلك حده المصنف رحمه الله بقوله وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان. ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان. فالعبادة بالنسبة لهذا القسم واجبة بأول دخول الوقت بلا خلاف، يعني يجب أن تباشرها بأول دخول الوقت، ولا يجوز لك أن تؤخر جزءا منها إلى ما بعد دخول الوقت، بخلاف الواجب الموسع كما سيأتي. فوقت العبادة بقدر هذه العبادة يسع العبادة وحدها ولا يسع غيرها من جنسها، لا يسع غيرها من جنسها. يعني صوم رمضان مضيق أم موسع؟ مضيق. لماذا؟ لأنه لو قلنا في بالنسبة لليوم فأنت لابد أن تصومها حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، صحيح؟ ثم يتم الصيام إلى الليل. فهذا القدر، هذا القدر من الزمن هو وقت الصيام. هل يجوز لك أن تأتي بعبادة من جنس الصيام معه، كصوم نذر مثلا أو كفارة أو صيام مستحب؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الوقت وقت مضيق، وقت إيه؟ مضيق. لكن يجوز لك أن تأتي بعبادة أخرى من غير جنسه، صحيح؟ تصوم وتصلي مثلا أو تزكي. والوقت الثاني وهو الوقت الموسع، الوقت الموسع والعبادة الموسعة، وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله، ما كان وقته المعين يزيد على فعله. قال كالصلاة والحج. فهذا الوقت يكون واسعا لأداء هذه العبادة ولأداء غيرها من جنسها، لأداء غيرها من جنسها. يعني بين المغرب والعشاء الآن كم مغرب ممكن تصلي؟ من بعد العشاء إلى آخر وقت العشاء إلى نصف الليل مثلا، كم وقت، كم صلاة للعشاء ممكن تصليها؟ 10-20، صحيح؟ ممكن تصلي. فهذا يسمى وقتا موسعا، يسمى وقتا إيه؟ موسعا، لأن هذا الوقت يزيد على العبادة المفعولة في هذا الوقت. قال في الواجب الموسع، قال فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه. هو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه. الضمير يعود إلى ماذا في قوله به؟ الفعل، العبادة، صحيح؟ أنت مخير في الإتيان به في أحد أجزائه، في أحد أجزائه، يعني لو أنك أخرت هذه العبادة من أول الوقت إلى وسطه أو إلى غير ذلك، ما لم تصل إلى الوقت الذي لا تستطيع أن تؤدي العبادة فيه لضيقه جدا، فهذا لك، فهذا لك. إذن الوجوب كما قلنا في الوقت المضيق يرتبط بماذا؟ بأول وقت العبادة. الوجوب يرتبط بأول وقت العبادة. في الواجب الموسع بأي جزء من أجزاء الوقت، بأي جزء من أجزاء الوقت. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما جاء في حديث جبريل أنه جاء فأما النبي صلى الله عليه وسلم، فأمه مرة في أول وقت الصلاة ومرة في آخر وقت الصلاة، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت، فإن صليت الصلاة في أول الوقت فقد جئت بالعبادة على وجهها، وإن صليتها بعد ذلك فقد جئت بالعبادة على وجهها. ولم يقل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إن العبادة لابد أن تأتي في أول الوقت فقط، وإنما صلى في أولها وفي آخرها. وهذا كذلك فيه دليل على أنه لا يشترط العزم، يعني لا يشترط أن تعزم على أداء العبادة في مثلا منتصف الوقت، صحيح؟ خلافا لمن قال بذلك. جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له في اليوم الثاني أو اليوم صليت بك في أول الوقت، فإذا جئت غدا سأصلي في آخر الوقت، فاعزم من أول الوقت على أن تصلي، على أن تصلي الصلاة، على أن تصلي الصلاة. ولذلك المصنف رحمه الله ها هنا قال فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي. لو أخر العبادة ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي. يعني كم بين الظهر والعصر؟ 3 ساعات مثلا. طيب لو أخر صلاة الظهر إلى ما قبل العصر بساعة ثم مات، فإنه لم يعصي بذلك، لم يعصي بذلك، على القول بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة أو فرض كفاية، فإنه لم يعصي، لم يعصي بذلك، صحيح؟ لجواز التأخير. ولمها هنا للتعليل. لماذا لجواز التأخير؟ قلنا لأن الوجوب يتعلق بأي جزء من أجزاء هذا الوقت ما لم يضيق عليه الوقت بحيث لا يستطيع أن يأتي، أن يأتي بالعبادة. واضح؟ نعم. جزاكم الله خير. المعتزلة ينكرون الموسع أيضا. قال فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير، لجواز التأخير. فلا يعد، ولا يعد عاصيا بالتأخير عند الجمهور، وحكاه بعضهم إجماعا، لأنه فعل ما له فعله وهو جواز التأخير. طب لو قال قائل هذا التأخير يشترط فيه العلم بالسلامة، أن يكون عالما بالسلامة، صحيح؟ نقول هذا الاشتراط ممنوع، لأن ذلك في علم الغيب، صحيح؟ هذا في علم ليه؟ الغيب. واحد يقول قد يمرض، ماشي، قد يصيبه مكروه، قد يصيبه عذر، نقول المبادرة إلى العبادة في أول وقتها هذا أولى، ولكن إن أخر ذلك فإنه لا يكون عاصيا، لا يكون عاصيا، إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ إن تيقن، ماشي، إن تيقن أنه لن يدرك هذا الوقت، ماشي، أستغفر الله، إن تيقن أنه في ساعة أو في وقت ما لن يتمكن من فعل العبادة، لن يتمكن في فعل، من فعل العبادة، فعليه أن يبادر. مثال ذلك، إنسان محكوم عليه بالإعدام، صحيح؟ وتنفيذ حكم الإعدام هيكون في الساعة الثانية، والعصر بيؤذن في الثالثة والنصف، فلا يجوز له أن يؤخر العبادة إلى أن يقام عليه الحد أو إلى أن يعدم، صحيح؟ وإنما لابد أن يبادر، لأنه يعلم أن إنه إن أخر ذلك فإنه قد ترك العبادة وأخرجها عن وقتها المسموح له فيه متعمدا، صحيح؟ واضح؟ طيب، امرأة تعلم أن الحيض ينزل عليها في وقت معين، ينزل عليها في الساعة الثانية لمقدمات تأتيها، وهذه المقدمات تشعر بها، ومن عادتها أنها تعلم أن هذه المقدمات لابد أن يعقبها الحيض بوقت قليل مثلا، واجب عليها أن تبادر بالصلاة قبل نزول الحيض. فنعم علي شو ذاك سيد أصحاب الأعمال اللي هم بيسافروا في أوقات الصلوات نعم، لأنه يقول أنه إن سافر قد لا يستطيع أن يصلي في الطريق. نعم، جزاك الله خير. وهي كذلك هذه الصورة. طيب، إن كان في سفر فإنه يجمع جمع تقديم. في هذه الحالة أولا قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فنقول إن كان في سفر فإنه يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، صحيح؟ وإن لم يكن في سفر فلا يجوز له أن يقدم العصر عن وقته، لا يجوز له أن يقدم العصر عن وقته، يعني قبل دخول الوقت، فيقال له إما أن تقف بسيارتك لتصلي العصر في وقته، صحيح؟ أو يقال له إن اضطررت لذلك حينا فيجوز لك أن تصلي في الدابة أو على الدابة، ولكن لا يجوز له مطلقا أن يخرج الوقت ماشي أو أن يخرج العبادة عن وقتها، يعني ما أقولش مثلا أن أنا خلاص هنتظر لما أوصل ويكون وصوله مثلا المغرب، فهنا في هذه الحالة أخرج الصلاة عن وقتها. نعم، صحيح. قال ومن حيث الفاعل، إذن في أي إشكال في الواجب الموسع والمضيق؟ فيش إشكال. قال ومن حيث الفاعل إلى فرض معين، وهذا هو التقسيم الثالث للواجب، وهو تقسيمه من حيث المخاطبون به فإلى فرض معين، وهو ما يجب أداؤه على كل مكلف بعينه، ما يجب أداؤه على كل مكلف بعينه. طب لماذا سمي بفرض عين؟ لأن خطاب الشرع يتوجه إلى كل مكلف بعينه، ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه بنفسه، فلا يجوز أن ينيب غيره عنه في أدائه، ولذلك عرفه في قوله وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة، وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة، أي ما دامت القدرة البدنية موجودة ولم يوجد حاجة فإنه يجب على المكلف أن يفعل بنفسه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على هذا المد يعني استشكل هذا الحد لفرض العين. لماذا؟ قال لأنه قال ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة، فهل الصلاة تدخلها النيابة مع العجز وعدم القدرة؟ لا تدخلها النيابة، صحيح؟ لا تدخلها النيابة إلا في حالة واحدة، ما هي هذه الحالة؟ ها؟ الصلاة لا تدخلها النيابة إلا في حالة واحدة، ما هي هذه الحالة؟ في جائزة. ها؟ لا، في ركعتي الطواف. قلتها؟ حد سمعها؟ عيب عليك، إسلام. ففي ركعتي الطواف إذا اعتمر المرء عن غيره أو حج عن غيره فإنه ينوب عنه في ركعتي الطواف، صحيح؟ ومع ذلك يقال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، وكذلك في الصيام، هل الصيام فرض عين؟ نعم فرض عين. طيب، هل مع العجز وعدم القدرة يجوز أن ينوب أحد عنك؟ لا يجوز، وإنما ينوب عنك إن مت، صحيح؟ من مات وعليه صوم صام عنه ولي. ولذلك الشيخ ابن عثيمين قال هذا القيد وهذا الحد غير دقيق، ولذلك حده رحمه الله بحد آخر، قال وهو ما طلب الشارع فعله، ما طلب الشارع الفرض العين، ما طلب الشارع فعله من كل واحد، ما طلب الشارع فعله من كل واحد بالذات، يعني خاطبه هو، وفرضه عليه، أو من واحد بعينه، لماذا؟ ها؟ طب ما هو النيابة مع عدم القدرة، إنسان عاجز عن الصلاة هل ينوب أحد عنه مع عدم قدرته؟ لا، أنا في الصورة التي ذكرتها قلت الصورة الوحيدة التي يجوز للإنسان أن ينوب عن أخيه هي هذه الصورة، ومع ذلك للقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني لو أشكلوا علينا بهذه الصورة، طب ما هو في واحد ممكن يصلي عن واحد ركعتي الطواف، بما نرد عليهم بهذه القاعدة أن هذا ثبت تبعا ولم يثبت استقلالا، صحيح؟ فاستشكال الشيخ استشكال جيد. قال وهو ما لا تدخله النيابة مع عدم القدرة وعدم الحاجة، قال كالعبادات الخمس، والعبادات الخمس هي الصلاة والصيام والزكاة والحج، وهذه أربعة وإنما قيلت خمس من باب التغليب، قال وفرض كفاية، إذن ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ما هو فرض الكفاية؟ قال وهو ما يسقطه فعل البعض، نعم، إنما هم يقولون العبادات الخمس ويذكرون هذه الأربعة، يعني المشكور المذكور والمشهور في كتب الفقهاء يقولون العبادات خمس ويذكرون أربعة فقط، فقالوا أن هذا من باب التغليب، والشارح ذكر الطهارة عشان يكمل الخمسة يعني. نعم، لأنها شرط. قال وفرض كفاية، فرض الكفاية هو ما يسقطه فعل البعض كما حده المصنف رحمه الله. وفرض الكفاية يطلب لأمرين، أما الأمر الأول فللوصول إلى مقصد أو مقصد الشارع، وهو مجرد الفعل، لأنه لا ينظر فيه إلا إلى وجود الفعل، إخراج الفعل من العدم إلى الوجود، هذا هو المطلوب. عندنا ميت ونريد أن نغسله، صحيح؟ طيب، عدم التغسيل هذا عدم، وتغسيله وجود. أي مجموعة من الناس سواء واحد أو اثنين أو ثلاثة قاموا بهذا الفعل، إذن أوجدوا الفعل، فهذا هو الأمر الأول، وهو أنه أن نصل إلى مقصد الشارع. والأمر الثاني سقوط الإسم عن الباقين، قال الشافعي رحمه الله في الأم حق على الناس غسيل الميت والصلاة عليه ودفنه، ولا يسع عامتهم تركه، وإذا قام به من فيه كفاية أجزأ عنهم إن شاء الله. إذن الشافعي في هاتين الجملتين بيّن المقصود من فرض الكفاية: حق على الناس غسيل الميت والصلاة عليه ودفنه، إذن حق عليهم أن يصلوا إلى مقصود الشارع وهو إيجاد هذا الفعل، صحيح؟ طيب، وإذا قام به من فيه كفاية أجزأ عنهم إن شاء الله، إذن من قام بهذا الأمر أسقط الإثم عن الباقين. طب لماذا سمي فرض الكفاية بهذا الاسم؟ قالوا: لأنه بوقوعه حصل الواجب وكفى، لأنه بوقوعه حصل الواجب وكفى. طب إن تركوه جميعا أثموا، إن تركوه جميعا أثموا، كما سيأتي في كلام المصنف. قال: وهو ما يسقطه فعل البعض. قال: كالعيد والجنازة، كالعيد والجنازة. قال الشارع: هذا على القول بأن صلاة العيد فرض كفاية، والقول الثاني أنها فرض عين. فنقول: تمثيل المصنف، تمثيل المصنف لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه وضع هذا المتن على المذهب الحنبلي، وعلى المذهب الحنبلي أن صلاة العيد فرض كفاية، صلاة العيد فرض كفاية، فلا يشكل عليه، وإن كان الراجح أن صلاة العيد فرض عين. فقال: هو ما يسقطه فعل البعض كالعيد والجنازة، كالعيد. أيوة فرض كفاية. أنا سمعت الأذان يعني هنأذن العشاء. طيب ماشي. قال: والغرض منه وجود الفعل في الجملة. فهذا بيان للفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، وهو أن فرض العين منظور فيه إلى ذات الفاعل، وفرض الكفاية نظر فيه الشارع إلى الفعل نفسه بقطع النظر عن فاعله، لأن الغرض إيجاد الفعل كإنقاذ الغريق والأذان والإقامة وغير ذلك. طب ما هو العدد المطلوب في فرض الكفاية؟ العدد المطلوب، احنا قلنا إذا قام به البعض، ما هو حد هذا البعض؟ ليس له حد. بأي عدد تحصل هذه الكفاية أسقط الإثم عن الباقين. يعني مثلا تغسيل الميت، في واحد ما شاء الله ممكن يغسل الميت وحده أو قاعد وراه، صحيح؟ طيب حمل الجنازة، هذا يكفي، هذا أسقط الإثم عن الباقين. حمل الجنازة، صحيح، لابد من أربعة، فلا بد من وجود هؤلاء الأربعة. الجهاد له عدد معين، صحيح، إذن ليس هناك حد معين ليقال أن هذا البعض هو الذي يسقط به طلب الفعل ويسقط الإثم عن الآخرين، يسقط الإثم عن الآخرين. طب هل فرض الكفاية من الممكن أن يتحول إلى فرض عين؟ كيف؟ إذا لم يوجد أو لم يتحقق إلا بهذا الشخص، لا يوجد إلا هذا الطبيب تخصص في هذا المجال، صار عليه فرض عين أن يعالج الناس. كذلك لا يوجد إلا قاض واحد يحكم بين الناس، القضاء فرض كفاية، ومع ذلك صار عليه فرض عين. قال: فلو تركه الكل أثموا لفوات، صار عليه فرض عين، فلو تركه الكل أثموا لفوات الغرض، لفوات الغرض. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: قال: فلو تركه الكل أثم لفوات الغرض. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، مع أن القتال فرض كفاية، ومع ذلك قال: يعذبكم عذابا أليما. قال الشافعي رحمه الله: وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم، ولو ضيعوه معا خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم، بل لا أشك إن شاء الله لقوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. إذن لو تركوه جميعا أثموا في رسالة، هذا في رسالة، لو تركوه جميعا أثموا، ولو فعلوه جميعا أثيبوا ثواب الفرض. فلو فعلوه جميعا أثيبوا ثواب الفرض، ولو تركوه جميعا أثموا، ولكن من الذي يأثم؟ من به قدرة، الذي يأثم من به؟ من به قدرة، فلا يدخل في ذلك العاجز وغير المستطيع. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات، قال القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة، فهم مطلوبون بسدها على الجملة، فبعضهم هو قادر عليها مباشرة، وذلك من كان أهلا لها، والباقون وإن لم يقدروا عليها فهم قادرون على إقامة القادرين، هم قادرون على إقامة القادرين. فإن لم يكن المرء قادرا واستطاع أن ينيب غيره مكانه، واجب عليه أن ينيب غيره، أن ينيب غيره مكانه. لكن الذي يأثم إن تركوا ذلك هم القادرون فقط، هم القادرون، القادرون فقط. طيب، الذي يثاب من؟ قلنا من قام بهذا الفعل دون الجميع. ثم قال بعد ذلك وما لا يتم الواجب إلا به إما غير مقدور للمكلف وإما مقدور، وهذه مسألة ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به، وهذه إن شاء الله ما نبدأ به في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.